بل ردته الطيرة عن أمره فقد أشرك. المؤثر ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، وليست هذه العلامات. لكن لا على الإنسان المسلم إذا فرح بشيء يأنس به بمنظر باسم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء سهيل بن عمرو قال: لقد سهل لكم أمركم أو سهل لكم من أمركم. كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الفأل الحسن. موقف سادس أو وقفة سادسة أيها الإخوة نقفها عند مجادلة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب هذا أعجوبة الدنيا، الإمام العظيم الملهم المؤمن الصادق الإيمان الخليفة الثاني، ما كان يحابي ولا يجادل، كان يصدع بقولة الحق. عندما جاء هؤلاء الكفار وقاموا يجادلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمنعونه من الدخول إلى مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقبل بما اشترطوه، قبل بأن يرجع من عامه ذاك وأن يعود إلى العمرة في العام المقبل، وقبل أن يرد إليهم من جاء مسلما من أهل مكة، وأن لا يردوا إليه من جاء من عنده، من جاء من مسلما إلى أهل مكة لا يردونه، وعلى العكس إذا جاء رجل مسلم من أهل مكة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إليه. ما استطاع عمر رضي الله عنه أن يصبر على كل ذلك، وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية من ديننا؟ الله أعزنا ومكننا، عددنا كثير وأسلحتنا معنا وإيماننا بالله، فلماذا نقبل منهم هذه الشروط الجائرة؟ ما كان عمر رضي الله عنه يدرك مغزى المغزى البعيد الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الصلح. فعمر أراد أن يجادل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف. لماذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن ذلك بوحي وأن الله ناصره ومؤيده. قال: ألم تكن تخبرنا، ألست قد أخبرتنا أننا نأتي البيت ونتطوف به؟ قال: بلى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى. أفأخبرتك أنك آتيه هذا العام، هذه السنة قلت لك؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به، ليس بالضرورة في هذه السنة لكن في سنة أخرى. ما اقتنع عمر رضي الله عنه وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وعرض له ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه أبو بكر رضي الله عنه بمثل جواب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدلك على مكانة أبي بكر، أن يجيب أبو بكر رضي الله عنه بمثل جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه دليل على مكانة أبي بكر. أجابه بمثل ما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء سهيل بن عمرو وجاء ابنه أبو جندل رضي الله عنه، ووثيقة الصلح تكتب، فصاحب المسلمين أبو جندل جاء يرسف في قيوده وأغلاله، فقال أبوه: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، إن كنت صادقا فيما اصطلحنا عليه فإنك ترد لي هذا الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه باللطف، ما انتهينا بعد من الكتابة، قال: لا، إن لم ترده فإني لا أصالحك أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هبه لي. قال: لا، لا أهبه لك. عمر رضي الله عنه ماذا كان موقفه بتلك الحال؟ كان يمشي بجوار أبي جندل رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستثير حفيظته وحميته ويقول: إن الرجل قد يقتل أباه في الشرك، والرجل يفعل من أجل دينه كذا وكذا، ويظهر طرف سيفه، يعني يقرب له، يريده أن يفعل، يريد أبا جندل أن يأخذ السيف من يده فيضرب به أباه وتنتهي المشكلة. لكن أبا جندل رضي الله عنه لم يفعل. عمر يتحرك لأن يفعل شيئا، لا يريد أن يفعل هو بنفسه شيء، لكن يريد أبا جندل أن يفعل، يستثيره لعله أن يأخذ هذا السيف فيضرب به أباه، لكنه ما فعل. ما الذي دفع عمر إلى كل هذا؟ محبته لدينه وتغيظه من هؤلاء الكفرة. لكن لما رأى إصرار النبي عليه الصلاة والسلام وقبول الصحابة بما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سكت، سكت. وسرعان ما تبين لعمر رضي الله عنه بعد برهة وجيزة من الزمن صحة وصدق نظر النبي عليه الصلاة والسلام وخطأه في اعتراضه عليه، لأن هذا الصلح كان فتحا للمؤمنين، أمنوا فيه وانتشرت الدعوة وكسبوا مكاسب عظيمة سنأتي نتحدث عنها إن شاء الله. ماذا كان موقف عمر بعد ذلك؟ ندم ندما شديدا، ندم عمر رضي الله عنه ندم ندما شديدا على ما فرط، على ما فرط منه في مجادلته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخشي أن يؤاخذه الله بمجادلته تلك، مع أنه لم يجادل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شهوة ولا هوى، وإنما جادله حمية لدينه. لما تبين له ذلك قام رضي الله عنه يستغفر ربه ويكثر من الأعمال الصالحة، وهذا ما ذكر في الحديث عندما قال: فعملت لذلك أعمالا، من الأعمال الصالحة، اعتق عددا كثيرا من الرقاب وصام وصلى وتصدق حتى لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بمجادلته تلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النفوس الصافية تتأثر. الثوب الأبيض النقي يؤثر فيه الغبار الخفيف، وأما الثوب المدنس الملوث لا، فإنه لا يتأثر بشيء. فهذه القلوب الصافية، قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تتأثر لأدنى أمر تخشى أن يؤاخذها الله سبحانه وتعالى به، فلذلك كانت تسارع إلى التوبة، كانت تسارع إلى الإنابة وإلى الأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات. عمر هذا رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر الذي أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالمنافقين، أمين، هذا ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين، أعلمه بهم من غير أن ينشر أسماءهم بين الصحابة. ماذا يقول له عمر؟ يقول: أنشدك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم؟ عمر يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين، فكيف بنا نحن بالله عليكم؟ كيف بنا نحن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا برحمته. وقفة أخرى نقفها مع إشارة أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتهى عقد الصلح. قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم، وكرر عليهم هذا الأمر أن يحلقوا وأن ينحروا، فأبوا. الصحابة الذين كانوا ينتظرون من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة ليفعلوا رفضوا في هذا الموقف، رفضوا أن يتحللوا من إحرامهم قبل أن يصلوا إلى البيت، استعظموا هذا الأمر. كرر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك ثلاثا فما استجابوا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمة زوجه أم سلمة رضي الله عنها وكانت معه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا لأنه كان يأمرهم فلا يستجيبون. فلما رأت غضبه صلى الله عليه وآله وسلم وتأثره سألت عن السبب، فأخبرها أنه أمرهم فلم يستجيبوا. ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ هل شتمتهم؟ هل قبحتهم؟ هل زينت للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل بهم ويفعل؟ لا، دلته على أمر يسير أشارت عليه به، أشارت عليه بأن يقوم صلى الله عليه وآله وسلم أمام الناس فيحلق شعره وينحر بدنه. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج للناس فدعا بالحالق، نحر البدن ودعا بالحالق فحلق شعره، فقام الناس فنحروا بدنهم وحلقوا شعورهم، قام بعضهم يحلق شعر بعض حتى كادوا أن يقتتلوا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن المرأة المسلمة الحصيفة العاقلة يقبل رأيها ولها مكانتها، والله سبحانه وتعالى ما جعل الذكورة لذاتها مظنة للتفضيل والقرب من الله، ولا جعل الأنوثة بذاتها مظنة للبعد عن الله سبحانه وتعالى، لا، بل الرجال والنساء كلهم سواسية في ميزان الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالمرأة لها مكانتها في الإسلام، والذين يتشدقون ويطالبون بحرية المرأة ويطالبون بمساواة المرأة بالرجل هؤلاء إما مغرضون وإما مغفلون. إن كانوا مغرضين فحسابهم على الله وليس لنا معهم كلام، حسبنا أن نعلم أنهم من أصحاب الأهواء ومن أصحاب الأغراض وألا نتأثر بهم. وإن كانوا مغفلين فإنه يبين لهم الحق في هذا الدين، ويجب على أهل هذا الدين أن يبينوا مزاياه وأن ينشروا فضائله ومحاسنه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد الأمة وإمامها قبل مشورة زوجه أم المؤمنين وعمل بها. لما رأى أن هذه المشورة مشورة صادقة صالحة عمل بها وقبلها. هذا أمر. والأمر الآخر أو الفائدة الأخرى التي نستفيدها من هذه الوقفة مع إشارة أم سلمة رضي الله عنها أهمية القدوة العملية. القدوة العملية هذه أهم وسائل الدعوة أو من أهم وسائل الدعوة، قد تفوق في كثير من الأحيان الخطب والمحاضرات والرسائل والمؤلفات. البرهان العملي هذا أهم الأشياء. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم، ما اهتموا، ليس معصية للرسول ولا استخفافا بحقه، ولكن حرصا على دينهم وحرصا على نسكهم. لكن لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك قاموا ففعلوه. ولهذا فإن على كل منا مسؤولية عظيمة في حق أبنائه وفي حق أسرته وفي حق أقاربه وفي حق مجتمعه وفي حق أمته، كل على قدر ما يستطيع أن يكون قدوة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن حق الرعاية هذه أن يكون قدوة، أن يكون قدوة، أن يأمرهم بالصلاة وأن يسارع إليه، أن يحثهم على الصدق وأن يتحلى به، وهكذا. فالقدوة العملية من أهم وسائل التأثير ومن أهم وسائل الدعوة في كل زمان ومكان. وقفة أخيرة نقفها مع نتائج هذا الصلح الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش. كانت له فوائد عظيمة ونتائج ظاهرة باهرة، من أهمها ظهور قوة المسلمين في جزيرة العرب. المسلمون هؤلاء الضعفاء الذين خرجوا من مكة مهاجرين يعودون اليوم فيجلسون على قدم المساواة مع أهل مكة، يفاوضونهم يفاوضونهم. هذه المفاوضة دليل على تسليم أهل مكة بوجود المسلمين، إقرارهم دليل على إقرارهم بقوة المسلمين وبأنهم شيء لا يمكن تجاهله في هذه الجزيرة، وإلا لما فاوضوهم. لو كانت قريش تستطيع صد المسلمين بالقوة واستئصال شأفتهم في ذلك الموقف لما تأخرت، لكنها وجدت نفسها أمام قوة فرضت عليها فلذلك اضطرت إلى التفاوض معه. وهذا من أهم المكاسب في هذه الغزوة. أمر آخر أيضا انتشار الدعوة ومعرفة الناس بحقيقة الإسلام. فيما مضى كان كثير من الناس يسمع أشياء مشوشة ومحرفة عن الإسلام، إما لبعده وعدم تمكن المسلمين من مخاطبته والبيان له، وإما بسبب تأثير الدعاية التي كان يبثها أهل مكة. ولكن جاء هذا الصلح ليفتح هذه السدود ويزيل هذه الحواجز بين المسلمين وبين الناس. فذهبوا إليهم وبينوا لهم وخاطبوهم وعرفوهم بما عندهم، فدخل في الإسلام في فترة وجيزة بعد الصلح أكثر مما كان ممن كان قد دخل به التحق به قبل ذلك إلى الصلح. من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صلح الحديبية. من التحق بالإسلام ودخل فيه بعد برهة وجيزة من الصلح كان أكثر ممن دخل في الإسلام قبل ذلك، وهذا مكسب عظيم. أمر ثالث هو إتاحة الفرصة لتقوي المسلمين، الاستعداد والتدرب وعقد المعاهدات وتقوية الصف، لأنهم أمنوا من الحرب فذهبوا يستعدون ويتقوون. أمر الرابع أيضا من نتائج هذه الغزوة دخول عدد من صناديد قريش ممن كانت لهم مواقف صعبة مع المسلمين، دخولهم في الإسلام في تلك الفترة. فدخل في الإسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وتهيأت نفوس كثير منهم كالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، تهيأت نفوسهم للدخول في الإسلام. فما جاء فتح مكة إلا وأكثر أهلها قد اقتنعوا بالإسلام، وأبو سفيان رضي الله عنه أسلم قبل الفتح أو معه. هذا كله من آثار غزوة الحديبية وشعور أهل مكة بظهور الإسلام ودخول الناس فيه، وبأنه الدين الحق، وأن مغالبتهم له ومنازعتهم لن تفيدهم شيئا. موقف أو أمر أخير نتعرض له في ختام هذه الوقفات، موقف أبي جندل رضي الله عنه وأبي بصير. أبو جندل كما عرفتم هو ابن سهيل بن عمرو، وكان ممن عذب وأوذي في الله، فظن أنه قد جاءه الفرج عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية، فانفلت من سجنه وجاء إلى الرسول، ولكن رده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة بمقتضى شروط الصلح. هنالك رجل أيضا آخر من المسلمين من ثقيف من حلفاء قريش كان معهم في مكة، اسمه أبو بصير، وكان شابا جلدا ولكنه أسر وعذب وأوذي، فانفلت منهم، انفلت من أهل مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ولم يكد يستقر به المقام حتى أرسلت قريش رجلين من رجالها لإعادته إليهم، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ولكنه بشره بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا. هذا الرجل المسلم جاء مع وفد قريش هذا إلى بعض الطريق، ثم تحايل عليهم فقتل واحدا منهم وفر الآخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد أبو بصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد وفى الله بذمتك، أنت قد وفيت بالشرط الذي اشترطته ورددتني إلى أهل مكة، ولكن الله نجاني. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. ففهم الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرده إلى أهل مكة فهرب. برئت ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من العهدة لأنه سلمه إليهم، هم أضاعوا. فهذا الرجل جاء إلى ساحل البحر وقام يعد الخطط للهجوم على عير قريش وقوافلها التي كانت تقطع الجزيرة العربية للتجارة، واجتمع إليه عدد من المسلمين المستضعفين من أهل مكة الذين كانت شروط الصلح تقضي بأنهم إن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يردهم. اجتمعوا إليه حتى أصبحوا عصابة لها أثرها. أخافت قريشا وسلبتها أموالها وقطعت عليها طريق التجارة، وانضم إليهم أبو جندل أيضا، انفلت فانضم إليه، فأصبحوا قوة، حتى تقول بعض الروايات إنهم بلغوا 300، بلغوا 300، وكلهم فرسان، كلهم شجعان، وكلهم شباب. فضغطوا على قريش حتى ألغت هذا الشرط، وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه الله والرحم أن يضم هؤلاء إليه. تنازلوا عن الشرط، تنازلوا عن الشرط. هذا دليل على أهمية اتخاذ كافة الوسائل للضغط على العدو. الآن في الثقافات المعاصرة هناك شيء يسمونه الجماعات الضاغطة أو جماعات الضغط، هذا منها، هذا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام لسان حاله يقول: ما أمرت بها ولم تسؤني. ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فعلتهم لأنه لم يأمرهم، لكنهم ضغطوا على قريش حتى استسلمت قريش فألغت هذا الشرط الجائر. هذا الشرط في ظاهره شرط جائر، لكن في حقيقته وباطنه لا ضير على المسلمين منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقن أن من معه لن يرجع إلى أهل مكة مهما كان، فقبل بهذا الشرط، لكنه في ظاهره شرط جائر. من جاء من أهل مكة إلى محمد رده إليه، ومن جاء من عند محمد إلى أهل مكة لا يرده، حبر على ورق، لكن في ظاهره شرط جائر. فضغط هؤلاء على قريش حتى ألغوا هذا الشرط، حتى ألغوا هذا الشرط. فإذا كان لدى المسلمين الذي نستفيده من هذا قدرة على التأثير على عدوهم بوسيلة من الوسائل المشروعة، فإنه لا ضير عليهم في اتخاذها، بل يجب عليهم أن يسارعوا إلى اتخاذ ما ينكؤون به في عدوهم وما يزلزلون به مواقف. هذا أيها الإخوة الذي تحدثنا به قليل من كثير من فقه هذه الغزوة ومما دار فيها بين المسلمين وبين أهل مكة وما حدث بعدها من آثار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من المهتدين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.